السؤال الخامس: إمام صلى فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركعة، وبعد الرفع من الرفع من الركوع قرأ الفاتحة وسورة، ظن منه أنه في القيام، فنبهه المأمومون فسجد وأتم صلاته، فماذا عليه في هذه الحال لتصحيح الصلاة؟ وماذا على المأمومين إذا كان الإمام لم يصحح الصلاة؟ ليس عليه إلا سجود السهو، فإن لم يسجد السهو سجد المأمومون سجود السهو وصح صلاتهم. بارك